بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة فمن أخرج الموعى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد أفلح من إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا اقرأ ورق